فما سلف لنا عدة مرات أنه إن الأرض لا تقدس الشخص، الزمان والمكان لا يقدسان الإنسان، وإنما يقدسه عمله، لكن مع حسن عمله لو تمنى مثل هذا الطيب، وإلا مع سوء عمله فأبو جهل وأبو لهب وأصحابهما كثير منهم مثل في الأسفل في على هنا، لكن انتفعوا ماذا؟ وعبد الله بن أبي المنافق رئيس المنافق يزين في المدينة ولا نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مسح جسده وتفل عليه ودعا الله أن يغفر له وكفنه بشعاره وهو بدثاره وأخرجه بعد أن دفن، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرخلوا الكفر فقال أخرجوه، فوضعه على وقفيه وتفل ودعا الله وتفل عليه ومسح جسده وألبسه قميصه ودفن، فهل انتفع؟ ما انتفع. فمثل هذا لا ينفع. إذن مع حسن العمل، مع حسن العمل الأمل ينفع، مع سوء العمل أي نوع ما ينفع، إنما ينفع الإنسان عمله.